ما عدا الخطبتين فإنها نعم قال وشروطها كالجمعة لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة، وطبعا هي تشبه الجمعة في أوصاف ولا تشبهها في أوصاف، يعني هل نشترط لها الأربعين في العدد كما في الجمعة؟ مثلا نقول لا، يعني هل يشترط أن يوجد فيها أربعين كما اشترط فيها المؤلف؟ نعم. طبعا قوله هنا وشروطها كالجمعة، نقول في أشياء فقط وليس في كل الشروط، فقول الأربعين وكما يأتي في الأركان أن يقرأ آية وأن يبدأ بالحمد وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذه الأشياء التي كلها من السنن لا يوجد دليل ينهض بها إلى الوجوب، ذكرنا أنه لم يثبت منها رحمك الله. يعني الست أركان اللي ذكرها المؤلف لم يثبت منها إلا وجوب الجهر فقط. فنقول نعم من شرط العيد أن تكون في البلد، صحيح، يعني شرط الاستيطان الجمعة لا تجب، العيد لا تجب على مسافر كالجمعة، صحيح. أما الشروط الأخرى التي ذكرناها وأنها لا تصح في الجمعة فكذلك نقول في العيد، وكذلك الأركان نقول لا تصح في العيد أن تكون واجبة، بل هي من باب أولى أن تكون مستحبة في العيد لوجوب الجمعة والاختلاف في العيد، صحيح. قال ما عدا الخطبتين فإنها في العيد سنة، لقول عبد الله بن السائب شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس الخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب، رواه أبو داود، ولو وجب لوجب حضورها واستماعها. وصحيح إن الخطبة سنة وليست واجبة، وهذا يرد على من قال بوجوب صلاة العيد، نقول له الخطبة واجبة ولا سنة؟ طب كيف تكون سنة والصلاة واجبة؟ هذا يرد عليه ولن تستطيع إليه إجابة، لا يسعك إلا أن تقول الخطبة واجبة، لا يسعك إلا أن تقول الخطبة واجبة، لكن مرجح أن الخطبة سنة. من أين علمنا السنية؟ حيث عبد الله السائب كما ذكرت لكم يوقفه مرسلا على عطاء خمسة من الرواة يرونه مرسلا موقوف على عطاء، ويرويه الفضل بن موسى مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقال في زيادة الفضل يعني الرفع الصحيح أنها زيادة ثقة، لا يمكن أن يخالف خمسة من الرواه هم أجل منه حفظا، ونقول هو حفظ والخمسة الحفاظ نسوا، لا يمكن. ولذلك شوف تتابع النقاد الكبار على ضعف هذا الحديث، منهم أحمد والبخاري وابن المديني والنسائي والدارقطني وأبو زرعة والبيهقي وابن خزيمة وأبو داود. هو حديث عبد الله بن السائب شهادة العيد. أحمد والبخاري هؤلاء الذين تتابعوا على تضعيف الحديث، أحمد والبخاري وابن المديني وأبو زرعة والنسائي وأبو داود وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي، كل هؤلاء وغيرهم تتابعوا على أن الفضل ابن موسى بهذا اللفظ أخطأ فرفع عليه، على أن الفضل ابن موسى أخطأ فرفع عليه. الحديث مرسل وليس بمحفوظ، فيضرب استدلاله به. لكن من أين نأخذ أن الخبر سنة ما دام أن الحديث ضعيف؟ إيه هو الفعل؟ لا، في أحسن من كده. من أين نأخذ أن الخبر سنة وقد ضعفنا الحديث؟ أنها بعد الصلاة، أن الخطبة بعد الصلاة وليس قبل الصلاة، هذه قرينة تدل على أن الخطبة سنة وليست واجبة، فلو كانت واجبة لكانت قبل الصلاة مثل الجمعة، لو كانت واجبة لكانت قبل الصلاة مثل الجمعة، هذه قرينة تدل على أن الخطبة سنة وليست واجبة. لكن يجب على الإمام الوجوب هنا على من؟ أو ليس على المأموم، يجب على الإمام أن يخطب، يجب على الإمام أن يخطب ولا يترك خطبة العيد. مرة هذا معنى صحيح مسلم لما فعله عبد الملك بن مروان وجذبه أبو سعيد رضي الله عنه وقال خرجت مخاصرا له، فلما أتى المصلى جعلت أنازعه شد في إيده ولا شد في إيده، وكان شاب قام وأنكر على عبد الملك، فقال أبو سعيد رضي الله عنه أما هذا فقد قضى ما عليه، يعني أنكر، فانتزع عبد الملك يده وخطب قبل الصلاة وقال يا أبا سعيد إن هذا قد علمت أنه مضرب، قال والله ما أعلم خير مما تعلم. وذكرنا أن هذا من عبد الملك اجتهاد في مقابل النص، وهو اجتهاد فاسد الاعتبار. لماذا؟ عبد الملك اجتهد وقال كيف أجلس الناس لصلاة العيد والاستماع، قال أجعل الخطبة قبل الصلاة، وهذا اجتهاد فاسد باعتبار عند أهل العلم لأنه جاء في مقابل النص. ومعلوم أن بني أمية كانوا يسبون عليا على المنابر حتى يوم الجمعة، فكان لم يحضر الجمعة من الصحابة وغيرهم لا ينسب إلى ما وقع من الكلام الذي ليس فيه ذكر ولا أمر بالتقوى ولا غير ذلك. إيه نعم، إذا كانت الجمعة لا تجب على المسافر من باب أولى، أنت كده هتفتح علينا مشاكل. طيب هل العيد تجب على المسافر ولا لا تجب؟ ليه يا أخي؟ الذي قال بالوجوب يلزمه أن يقول أنها تجب على المسافر. الشرط لا شروط الجمعة، يعني لا تجب على المسافر. طب العلماء مختلفين في الجمعة على قولين، هل تجب على المسافر ولا لا تجب؟ اللي رجحناه أن المسافر لا يجب عليه إقامة الجمعة، صحيح؟ صحيح. يأتي معنا الكلام في مسألة هل العيد له خطبة أو خطبتين، والمرجح أن العيد له خطبتان وليس خطبة واحدة، ونبقى على الأصل، والخروج عن الأصل يتم بدليل. وجاء حديث مرسل الجابر المرجح فيه أنه مرسل الإنسان كان يخطب العيد خطبتين. وعندنا مسألة عند أهل الحديث وهي وهذا لا خلاف فيه، قالوا الحديث المرسل يعضده مرسل آخر صحيح أو مرسل آخر ضعيف. لا طبعا بشرط اختلاف المرجح، الكلام ده كله معروف. الثالث هذا بلا خلاف عند أهل الحديث، عمل المسلمين مع المرسل الضعيف يعبده ولا لا يعبده؟ يعني وجدنا حديث مرسل وعليه عمل المسلمين إلى يومنا هذا في كل زمان ومكان، فهل الحديث المرسل ينجبر بعمل المسلمين بعمل المسلم متواتر ولا لا ينجبر؟ المرجح أنه ينجبر، هذا واضح ان عمل المسلمين متواتر على فعل ما في كل زمان ومكان ينجبر بالحديث المرسل. ثم الانجبار مع الحديث المرسل يؤيد الاصل وهو ان الخطبه في مجمع كخطبه الجمعه تصل خطبتين، ولا دليل على أن الإنسان كان يخطب يوم العيد خطبة واحدة. ومن قال بأنها خطبة واحدة لم يأتي بدليل، وهي فئة قليلة جدا من أهل الحديث الذين قالوا أن الإمام يخطب يوم العيد خطبة واحدة. أما جماهير أهل العلم قاطبة على أن الإمام يخطب يوم العيد خطبتين، و استدلوا بالحديث المرسل وقالوا يعضده عمل المسلمين. نقل هذا الترمذي وغيره من أهل العلم إن المتوارث من عهد الصحابة إلى يومنا هذا وعليه عمل المسلمين في كل زمان ومكان بلا نكير أن العيد له خطبتان. فالآن لو جاء رجل يقول لك لم يرد يعني الآن أنا أقول لك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره بعد الرفع من الركوع. طيب يقول لك لم يرد، كيف تجيب؟ لا يقف لم يرد، كيف تجيب؟ إيه هو الأمر؟ لا اللي يقول لك لم يرد احفظ به، ترد عليه تقول له ايه؟ انتبه، تقول له لم يرد مطلقا ولا لم يرد خاصا في هذا الموضع؟ في كل مسألة يقول لك لم يرد، لأن لم يرد دي يا جماعة أصبحت الآن دليل يستدل به كذا كذا لم يرد. طيب يا لم يرد مطلقا ولا لم يرد مخصوصا في هذا الموضع؟ اختار لك واحد من الاثنين، اختار لك الاثنين. طب كان يضع يده على صدره حديث سالم بن سعد ثم يردهم الى مكانهم والسياق في الصلاه، مش كده؟ طيب خليها مطلقا، كان يضع يديه على صدره في الصلاه، خليها مطلقا خلاص. ورد دليل عام ولا لم يرد؟ وانت تريد دليل خاص، مش كده؟ انت تقول لم يرد وانا اقول العموم حجه، اذا انا معي دليل وانت ليس معك دليل، فكلامي انا يقدم على كلام. انت تقول لم يرد كده، وأنا أقول بل ورد العموم، والعموم يعم جميع الأفراد، ما لم يأتي دليل يخرج فردا من أفراده. إذن أنا أستدل بدليل إيه؟ وأنت تستدل بلا دليل، أيهما يقدر؟ العموم. الآن يا جماعة مسألة لم يرد أصبح كثير من الناس يتشدق بها، كل ما تكرروا سبب لم يرد. طيب صلي. الله أكبر. الله قال: وتسن في الصحراء لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بالفتر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه، وكذا الخلفاء بعده. صحيح، سنة لصلاة العيد أن تصلى في المصلى إلا لوجود ما يشق على الناس من البرد الشديد أو الأمطار أو اتساع المسافة، يعني عشان يخرجوا من أجل أن يخرجوا من نصف منتصف البلد إلى آخر البلد، زي القاهرة كده مثلا والإسكندرية، إن أرادوا أن يخرجوا خارج البلد مسافة طويلة جدا. يعني لو وجد مثل هذا كان صعب انك تجد مثل هذا، وصعب ان هم يوقفوا الطرق من اجل ان تصلى، وان صلوها داخل البلد في الطرق لا يقال فيها انها في المصلى، يعني عايز المصلى ان يكون خارج البلد، فلو صلوها داخل البلد في مكان واسع لعله اقرب الى السنه، اما السنه فيكون خارج البلد، وهي سنه ان فعلوها فلهم الاجر، وان تركوها حرم الأجر وصحة الصلاة. فالسنة أن تصلى العيد خارج البلد في المصلى. فإن وقع للناس عذر جاز لهم أن يصلوا في المساجد لا مانع. ليش يصلي في المسجد؟ ويصبح خارج المسجد ملحق بالمسجد. يعني لا نجعل ما خارج المسجد ملحقا به. صحيح. إيه نعم، داخل المسجد. صحيح. ولو يعني تتذكرون من سنتين أو ثلاثة كان في برد شديد ومطر وغيره، والناس صلوا في المساجد، ما كان لا يمكن الناس هم يخرجوا يصلون في الحرام. قال: ويكفر التنفل قبلها وبعدها. قال: مشاركة المصلى، نص عليه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ولم يصلي قبلهما ولا بعدهما. مرت معنا المسألة أكثر من مرة، وليس في الحديث ما يدل على كراهة الصلاة، بل كراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل. ليس في الحديث ما يدل على كراهة الصلاة قبل العيد أو بعده. وقلنا قبل ذلك أن الرسول أحيانا يشرع الخلفاء، وأحيانا يشرع القضاة، وأحيانا يشرع الخطباء الجمعة والعيد، وأحيانا يشرع للأئمة في الصلاة، والغالب أنه يشرع لعموم الأمة. فهل لو جاء الرجل يوم الجمعة الساعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة لا يقال له لا تصلي؟ نفس المسألة، بل يصلي. ليس في الحديث هنا ما يدل على كراهة الصلاة قبل العيد أو بعده. وإن كان المستحب في الفطر أن الإمام يتأخر 10 دقائق أو ربع ساعة، وهذا ليس عليه دليل أصلا، ولكن حديثه ضعيف. وليس على تأخير الإمام الفطر دليل، ليس هناك دليل، ولكن نقول هذا جائز إن كان فيه توسعة على المسلمين من أجل أن يستطيعوا إخراج الزكاة زكاة الفطر، ولأن الأمر جاء بها من بعد صلاة الفجر إلى صلاة العيد. فلو الإمام تأخر بعد ارتفاع الشمس قيدرا 10 دقائق ها أو 15 دقيقة لا مانع، ولا يقال ليس عليه دليل، نقول لا، بل الأمر في الساعة هنا، يجب نتأخر ربع ساعة من أجل أن تخرج الناس زكاة الفطر، وأكثر من ذلك أكثر من ربع ساعة قد يشق على الناس في الزوار أو يكونون في الشمس أو في البرد، يعني تكفي 10 دقائق تكفي 10 دقائق ضعيف يأتي. فلو افترضنا أن أحدا أراد أن يتنفل قبل العيد يصلي الضحى مثلا، لأن الإمام أخر الصلاة من أجل أن يستطيع الناس إخراج الزكاة، لمن وإن أراد أن يتنفل بعدها لمن ولا دليل يدل على المن، ولا دليل يدل على المن. طيب لو قيل للإمام تعال مع المأمور وأقعد معهم وكب، ما تقولوا؟ لو قال لك الإمام أنا أحب أن آتي المسجد يوم الجمعة الساعة 9 وأجلس في المسجد وأذكر الله تعالى وأصلي حتى يدخل وقت الظهر، ماذا يقال له؟ يقال له يجي ولا مانع، لكنك تركت السنة. لما وإن كان جلوسك في البيت كله ذكر وقراءة القرآن إلى آخره، لكن هنا نقول خير الهدي. فلذلك نقول نعم لا دليل يدل على كراهة الصلاة قبل وبعد العيد إلا إذا كان الوقت قبل العيد وقت كراهة، وليست الصلاة في المسجد إنما في المصلى. فلو كانت المسجد ودخل في وقت القراءة يجوز له أن يصلي ناحية المسجد. أما كون النبي عليه السلام يأتي إلى الخضرة مباشرة هذا لأنه الإمام، حتى يقال للإمام يستحب لك أن تأتي فتصلي بالناس مباشرة، مباشرة لا تجلس بينهم وتكبر، لا. ووقتها كصلاة الضحى، لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا يصلون بعد ارتفاع الشمس، هذا ليس بحديث أصلا، وإنما المعول عليه حديث عبد الله بن بصر عند أبي داود وإسناده صحيح، لما رأى إبقاء الإمام يوم العيد، رأى أن الإمام أبطأ بصلاة العيد فقال إنا كنا فرغنا من صلاتنا هذه الساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين التسبيح. ايه يقول لك المعول عليه حديث عبد الله بن بسر عند ابي داود ان اول وقت صلاة العيد يبدا من ارتفاع الشمس قيد رمح الى قبيل الزوال، هذا هو اخر وقته الى قبيل الزوال. ولحديث عبد الله بن نصر كان الامام في عهده بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابطا في اقامه في صلاه العيد، فقال رضي الله عنه انا كنا فرغنا من صلاتنا هذه الساعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وذلك حين التسبيح يعني الضحى. سبحة الضحى وكان صلى يسبح على النافلة، يعني يسبح على النافلة يصلي عليها غير النافلة، يسبح على الراحلة، يسبح على الراحلة، يعني كان يصلي عليها النافلة غير الفريضة كده. هنا قال وذلك حين التسبيح، يعني في وقت الضحى نكون فرغنا من صلاة العيد، زاد الطبراني بإسناد جيد قال وذلك حين الضحى. وذلك حين الضحى فهذه أقرب، يعني الأولى عند أبي داود قال وذلك حين التسبيح، عند الطبراني قال وذلك حين الضحى. إذن تصلى العيد على أول وقتها بعد ارتفاع الشمس في رمح بعد انتهاء وقت القراءة. قال ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بن نجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس، يعني في الخطبة. وهذا ضعيف جدا، وهذا ضعيف جدا، وسبق وأن ذكرت لكم أننا إما أن نستدل بالنص فإن فقدناه أحسنت، نستدل بالتعليل. فلما فقدنا النص هنا لم يبق لنا إلا أن نستدل بالتعليل، والتعليل هو أن الناس ينشغلون بتوزيع صدقة الفطر بعد الفجر فيحتاجون إلى وقت، فلا بأس أن يؤخر الإمام صلاة الفطر ولو 10 دقائق، يعني لو وصلت 15 دقيقة هذا يكون كثير جدا لأنه يشق على الناس، فلا مانع. وهذا لا يقال فيه عدم الدليل، وإنما يقال لأن الأولى أن المسلمين يتشغلون بإخراج الزكاة، وجاء بها الأمر بعد صلاة الفجر فلا مانع لأن الأمر فيه سعة، ولا تزيد المسألة عن 10 دقائق أو 15 دقيقة. العمل في إيه؟ هذا للإمام فقط، هذا للإمام، لإمام المسلمين يوم الفطر يؤخر صلاة العيد 10 دقائق. إيه ليس فيها دليل؟ لا ليس فيها دليل، على المرجح، على المرجح ليس فيها دليل، لكن فيها تعليل. وسبق معنا أن الأحكام الشرعية كلها تدور ما بين الدليل والتعليل ولا تخرج عن هذين الأمرين، كم الشرعية كلها لا تخرج عن الدليل والتعليل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلل، الصحابة كانوا يعللون بالأدلة، في غير الأدلة كانوا يعللون، فهنا نستخدم التعليل. قال فإذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، يعني الناس أصبحوا صائمين يوم 30 رمضان، فجاءوا ناس وأخبروهم أن هذا يوم عيد يفطرون، فهنا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال. طيب فإذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا غم هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء رفض من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا العيد من الغد، وهو 5 عيد الترمذي. ولأن العيد يشرع له الاجتماع العام وله وظائف دينية دنيوية، وآخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالبا. أنا عايز أطلعك من دائرة التقليد، يعني لا تكن مقلدا إلا إذا كان الدليل أمامك يقول إن قول فلان هو الصحيح، انظروا في المسألة الآن وكرروها تقرير صحيح. من منكم يقرر المسألة تقريرا صحيحا؟ مش كل واحد يتحرك بحب بالرجالة تمشي وراح لا ما دام معاك علم الاصول وعلم الفقه وغيره وغيره وغيره تستطيع ان انت ترجح بين الادله ولا تعطي نفسك لغيرك يقر لك ويعتقد لك. لا لا فهمتم من كلام مبادئ ايه؟ تقضى عيد ما فيش اشكال من العيد تقضى ما فيش اشكال عيد صريح لم يعلموا بالعيد الا بعد الظهر ها تقضى من الغد مش كده؟ طيب العلة اللي ذكرها المصنف دي طيب وبعدين ها؟ طيب كلام المؤلف صحيح ولا غلط؟ هو الآن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالعيد بعد الظهر لأن الوقت ضيق والعيد له شغالات ده بيحضر هدومه وده مش عارف بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه والوقت ضيق خلاص نصلوها بكرة الصبح. لماذا؟ لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقضاء من الغد ولكن لأن الوقت ضيق يتشاغل فيه المسلمون. ايه رأيكم؟ ها؟ صحيح. وسبق معنا ان العلة المستنبطة تدور مع الحكم وجودا لا عدم ولا يصلح التخصيص بها اصلا. ها؟ نقول لا كلام مؤلفنا فيه نظر. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة من الغد، لماذا؟ الله أعلم. هل لأن الوقت يتشغل فيه المسلمون؟ لا ندري. ونقول نفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. جاءنا خبر بعد الزوال، يعني بعد انتهاء وقت صلاة العيد. لا نقول يا جماعة لا نصلي لأن الوقت ما بين الزوال وما بين أن يصير ظل كل شيء مثله لا يكفي، لا بل يكفي لصلاة العيد. يكفي لاجتماع الناس ويكفي لصلاة العيد، مش كده؟ نقول لك نبقى على ظاهر الحديث ولا نعلل بعلة مستنبطة تذهب بالإنسان بعيدا. ثبت عن القول أن هو تطبيق فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقرب من بعض قد يقال فيه مستحيل. صحيح أحسن صحيح. فنقول لا سواء كان الوقت يتضايق أو لا يتضايق ونقف على ظاهر الحديث ونقول يصلون من الغد حتى لو وجد وقت يسع صلاة العيد. لا هو بعد الزوال آخر النهار في لغة العرب، بعد الزوال آخر النهار لأن عندك لا آخر النهار، وإذا صلاة الظهر والعصر تسمى صلاة صلاتي العشي، ولذلك اختلفوا متى تقال الأذكار، هل بعد الزوال ولا بعد العصر ولا بعد المغرب؟ ثلاثة أقوال لأنهم اختلفوا. لأن بعد الزوال هذا يسمى إيه؟ يسمى الرواح. أنت بتروح من شغلك إمتى؟ بعد الظهر. صلاتي العشي اللي الظهر والعصر طب المغرب والعشاء صلاة العصر أو تسمى صلاتي العشي الآخرة، يبقى في صلاتي عشي أولى وفي صلاتي عشي آخرة مش كده؟ ولأن بعد الزوال عند العرب يسمى رواح اللي هو آخر النهار، هكذا يسمى عند العرب مش كده؟ فيحمل الكلام هنا على آخر النهار على الزوال بدليل أن الخبر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال. جاء الخبر في قبل الزوال يصلي الناس العيد. قد يقول قائل طيب كيف يخبر الناس بصلاة العيد؟ يعني زمان كان فيها مشقة، لكن الآن كيف يخبر الناس بصلاة العيد؟ نقول وسائل الصلاة الموجودة حاليا تسهل هذا الأمر في خلال 10 دقائق، في خلال 10 دقائق عن طريق وسائل الاتصال والإعلام وغيره، أن الناس يخرجون مثلا في الساعة 10 لصلاة العيد لأمان. الساعة كم دلوقتي؟ الساعة 9، قدامكم ساعة تتأهبوا وتخرجوا لصلاة العيد وبعد كده تعيدوا بعد لأمان. لكن قديما كان هذا صعب، والدليل عليه أن الركب هنا ما جاءوا وما دخلوا المدينة إلا في آخر النهار، صحيح؟ فلو جاء الخبر قبل الزوال بوقت يتمكن فيه المسلمون من الصلاة وإن هم يهيئوا أنفسهم والخضرة وغيره لا مانع، وإن لم يهيئ لهم الأمر بأن جاءهم الخبر قبل الزوال بنصف ساعة مثلا أو بساعة، ولا يتقطعون في خلال الساعة ما هم ينشروا الخبر وكل الناس يخرجوا الصلاة، نقول يخرجون النظر لا مانع. هنا يقال في اليوم الثاني ما بين الفجر وصلاة العيد بتاخذ نفس الحكم. اي نعم نفس الحكم. لا، هذا جاء فيه نص بالقضاء اذا غم الهلال. غم الهلال والحكم إذا جاء مقيد بوصف ثبت الوصف للحكم وانتفى عما عدا. هذه قاعدة وقع عليها الإجماع الأصوليين، الحكم إذا جاء مقيدا بوصف ثبت الحكم للوصف وانتفى عما عدا. فالحكم هنا حكم القضاء جاء مقيدا بوصف، وهو غم عليهم رؤية هلال شوال. صحيح. طيب اكملوا عدة رمضان 30 يوم. لا ما اكملوش. ها؟ يعني اسمها يوم 30 طبيعي ان طبيعي طيب اللي ظنهم صحيح طلعوا الهلال فرعوه خلاص ما فيش اشكال، والذين لم يتراوه يصوموا، هو ده الاصل. انا صوت هيصلوا هم العيد بكره. لا يا اخي ماذا؟ ها؟ هل اللي صلى العيد من اجل صلى العيد من اجل؟ لا يا اخي، هؤلاء قوم وهؤلاء قوم، يعني دي بلد ودي بلد، ولا انت عايز تقول جماعه يعيشون في بلد وراءه؟ لا يا اخي، حكمهم حكم عموم المسلمين. اي نعم. لا يجوز لهم ان يفرقوا. حتى لو كنت صوته صحيح. صحيح. لكن ده يصعب تصوره. ايه رايكم؟ يصعب تصوره. يعني هل يقال عندنا في مصر 100 مليون بني ادم؟ في جماعه؟ لا لا لا، على عرفه يا اخي، على عرفه في مشقه فتسقط، يسقط الوقوف، ولا يمكن جمع المسلمين من ارجاء العالم. هذه كانت في مساله صلاه العيد يقدم من الغد وممكنه، لكن جمع المسلمين اللي أخطأوا في الوقوف في يوم عرفة، ها؟ لا خلاص انتهى. وهذا جاء به النص عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمشقة فيه لا يمكن تصورها. حتى شوف لو جيت بعد العشاء وجيت الأطفال كانت بدها تصحيح العرفة وخلاص يجيهم. لا خلاص يكملوا المناسك ويجيهم، وهذا من رحمة الله تعالى. حتى لو قالوا عرفة بكرة يجيهم معهم. لا خلاص انقضت المسألة خلاص. وبعض أهل العلم يبدعه أنه وقف لنفسه لوحده دون الناس. بعض أهل العلم يبدعه يقول لا يجوز له أن يخرج عن الحكم العام للمسلمين. يقول صحيح، وإنما حكمه حكم عموم المسلمين، ولو أخطأوا في الوقوف يوم 8 أو يوم 10 يسقط الوقوف بعد ذلك ويجزيهم ما فعلوا ويكملوا المناسك على ذلك. ها ها ها من صحيح. لماذا لا يدخل لماذا لا يدخل في النص؟ يدخل في النص طيب النص هنا في الفريضة ولا في النافلة؟ لا السياق هنا في الفريضة في حسن القتادة لما ناموا عن صلاة الفجر مش كده وجاءهم الشيطان وارتحلوا وصلوا في مكان آخر إلى آخر الحديث مش كده. على إن لفظة من الغد معلولة وهي جاءت عند أبي داود. إذا السياق في الفريضة مش كده، هذا أولا. ثانيا في صلاة العيد لا توصف إلا بالأداء، لا توصف إلا بالأداء، لا يمكن أن توصف لا بالقضاء ولا بالإعادة، لا يمكن. ولا يمكن أن تقف على نص واحد تجد فيه أن واحد من الصحابة كان يقضي صلاة العيد. ليه؟ لأن لا يتخيل في حقهم أصلا أنهم يتركوا صلاة العيد مش كده؟ ولوجود المقتضي وانتفاء المال. يعني لو أن وقعت من رجل مثلا على عهد صلى وسأل صلى وقع صحيح وقلنا خلاص يعيد لأن الحديث كذا وفيه من الرجل نسي الصلاة أو نام عنها والأمر فيه ساعة لكن قول ابن مسعود على المرجح قياسا منه على الجمعة فنقول لا، من فاتته العيد لا يصليها على المرجح، وهو اختيار شيخ سامي تيمية رحمه الله تعالى. صحيح لا صحة القياس على الجمعة، وهذا يدل على أن صلاة العيد واجبة ولا مستحبة؟ صحيح. لو كانت واجبة لازم القضاء، لو كانت واجبة لازم القضاء، ولن تجد دليل فيها بالقضاء على الإطلاق. أن ابن مسعود على ابن مسعود قال يصليها ركعتين، كنا قلنا يعني فيها شوب وجوب، لكن ابن مسعود يقول يقضيها أربع ركعات. إذا هو يقيسها على إيه؟ على الجمعة. ويقيسها على الفرق الجمعة فرضها الظهر، الجمعة فرضها ايه؟ يعني أربع ركعات مش كده؟ والعيد لا هو فرض ولا له فرض حتى نرجعه إليه. يعني فاتته الجمعة، الجمعة فرض وفاتته نرجعه إلى فرض الجمعة وهو الظهر فيصلي العيد. لا هي فرض ولا لها فرض نرجعه إليه، فنقول له فاتتك العيد أيوة فصلى ركعتين كذا فيش. وهذا أيضا من أقوى الأدلة على أن صلاة العيد مستحبة وليست واجبة، فالذين يقولون بالوجوب هم الذين يقولون لا يشترط للقضاء دليل جديد، وهم الحنفية صحيح. والجمهور يقولون الآداء لا بد له من خطاب والقضاء لا بد له من خطاب. إذا فترجح في السنية أنها لا تقضى، ولا قائل به من الصحابة ولا التابعين إلا الحنفية، لأن القضاء عندهم لا يحتاج إلى دليل. وقد علمنا أن قياس ابن مسعود في الجمعة مع الفارق، فين الفارق؟ أن العلة في الفرع وهو العيد أضعف منها في الأصل وهو الجمعة مش كده؟ فالجمعة فرض باتفاق المسلمين، والعيد مختلف فيها، فلا يصح قياس العيد كفرع ضعيف مختلف فيه هل يجب ولا لا يجب على أصل متفق عليه وهو فرضية الجمعة. لذلك قلنا يا جماعة إن صلاة العيد مستحبة وليست واجبة، مستحبة وليست واجبة، لأن الذي يقول بالوجوب يلزمه أن يقول من فاتته العيد يجب عليه قضاؤها، ولا في واجب لا يقضى؟ عندكم واجب لا يقضى؟ طيب ماشي، على قاعدة الشوكاني هل هناك واجب لا يقضى؟ يعني تخلف عن صلاة العيد وقعد في ضره يأسى لأنها واجبة على مذهب الحنفية. طب يقضي ولا لا يقضي عشان يرفع اليد؟ يقضي. طب وقتها لا يخرج، وقتها لا يخرج حتى الزواج، لماذا لا تقول له صليها ما دام الوقت موجود؟ يقضي. طب الحنفية لا يقولون بالقضاء، اللي انت تبنيت قولهم لا يقولون بالقضاء. يا اخي انت تبنيته في اول الكلام يا اخي، ما تمزحش عن كلامك، ما تمزحش عن كلامك. يا اخي هم اطلبوا اصلا في هذا الاصل الذي وضعوه، اطلبوا فيه. فشفت انت مساله الكسر في العله، في قوادح العله، ترد عليهم في اكثر الاصول التي اصلوها عندهم، فتجدها موجوده في صوره متخلفه في صوره كالنقد. وفي صور كثيره جدا عند الحنفيه في بعض الفروع اضطروا فيها الى التاويل لما الزموا بالاصول. تقول له اصلك اللي انت قاعدته يلزمك هنا في هذا الموضوع، فهو سيجد انه هو الوحيد الذي شذ عن العالمين في هذا الموضع بهذا القول. يعمل ايه؟ يأول حتى يخرج من هذا المازق. هذا صحيح. شيخنا، لو جرت منهم قبل الزواج يسعى الجمع الناس، ان كان يسعى، ان كان الوقت الموجود لحد ما يؤذن بالظهر يسعى ان الناس يتجهزوا ويتأهلوا ويزح في الاعلام ويخرجوا للصلاة، فليس يسعى جمع الناس وجمع الصلاة قبل الزواج. يعطي الإمام فيها وقت، يعني أقول مثلا نصلي الساعة 10 والساعة الآن 9 وقدامك يا جماعة ساعة من أجل أن تخرج زكاة الفطر. الشريعة لا تقف عند شيء معين، لا يمكن للشريعة أنها تقف عند صورة، لا يمكن. وسبق معنا أن كل قياس صحيح بهذا الشرط، كل قياس صحيح فعليه نص. قال شيخ الإسلام رحمه الله من الفتاوى: علمه من علمه وجهله من جهله. وقال الزركشي في البحر المحيط: وإنما اضطر الفقهاء إلى القياس لما عجزوا عن استنباط الدليل من الكتاب والسنة. كلام جميل. وضربنا عليها أمثلة زي الزكاة، الزكاة في مال الصبر والمجنون عند الحنفية هو الراجح واجبة في مال الصبر والمجنون. ليه يا جماعة؟ قربوا قياس. قياس ايه؟ قالوا مال البالغ العاقل مال نامي، ودي علة موجودة في مال الصبي والمجنون، كده؟ طيب، وهذا قياس بنفي الفارق. تأتي إلى الفارق فتجد غير مؤثر، وأن الشريعة لا تنظر لمثل هذا أصلا، تلغي الفارق وتلحق الفرع بالفضل بالبلاص، مش كده؟ قالوا إذا تجد، مع أن في أدلة، مش كده؟ من جاء بعدهم قال: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم. طيب تطهرهم وتزكيهم. طيب أرجع الأخذ إلى المال مش كده؟ هو حديث معاه وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ولم يعلقها للمكلفين. صحيح كما قال الشيخ سنتمية ليس هناك قياس إلا وعليه دليل، بس الشرط يكون القياس صحيح. يقيسون مثلا النبيذ على الخمر كده. طيب ونصر قال كل مسلم حرام، فحش يقول حشيشة مقاسة على الخمر، النبيذ مقاس على الخمر، الأفيون مقاس على الخمر. لا نقول جاء النص يشمل كل هذا، وما هذه إلا أفراد تدخل في العموم، كل مسكر خلاص يدخل تحت الكل ولا نحتاج القياس، لكن يجعلون القياس النبيذ على الخمر من باب التمثيل. وسنة تذكير المأمون